سائل الأخير: ما هي صفة سجدة الشكر؟ سجدة الشكر وهل يستوجب طهارة، طهارة الملبس والمكان؟ سجدة الشكر مثل سجود الصلاة، لكن لا يشترط لها وقت ولا طهارة. بمجرد ما يبلغك الخبر السار كهزيمة للكفار او انتصار للمسلمين او هطول غيث على بلاد ممحلة، فتحمد ربك وتسجد له شكرا. ولا شك انه لو كنت على طهارة فان ذلك افضل، لان ذلك السجود عبادة، وافضل العبادات ما كان على طهارة. سائلة تقول: جئت محرم من ابي عربي، وبعد ان طفت وسعيت شوطين كاملين لم استطع ان اكمل عمرتي لما اصابني خلالها بالصداع الشديد، ثم احللت الاحرام، وبعد 6 ايام نويت العمرة من مكة واعتمرت، هل تصح عمرتي هذه؟ وهل علي كفارة صيام؟ العمرة لا تلغو بنية الغائها، وعلى السائلة ان تكمل اشواط السعي. ما دامت انهت شوطين فلتأتي ب5 تكملة لعمرتها السابقة ثم تقصر. فان كانت تطيبت وقصرت من شعر رأسها فارى لها ان تتصدق فدية اللبس والطيب، وفدة اللبس والطيب على الخيار: ذبح شاة، او اطعام 6 مساكين، او صيام 3 ايام. فالانسان مخير في هذا، ولانها جاهلة فيما يبدو فلا اثم عليها فيما ارتكبته من رفض العمرة، لكن العمرة لا تبطل بنية الابطال، فان الحج ليس كالصلاة. الصلاة بمجرد ما ينوي الانسان رفضها وهو فيها تنتهي وتبطل، لكن الحج لا تبطله الا مبطلات محدودة، والعمرة كذلك. فهي ان كانت اتت بعمرة فيما بين ذلك فتلك بحالها، فتنوي الان وتتطهر وتنوي الدخول في العمرة وتكمل عمرتها السابقة ب5 اشواط ثم تقصر. فان كانت قصرت قبل ذلك وتطيبت وعملت محظورة احرام فانها تكفر ما ذكرته، ما لم تكن جاءت مع زوج فجامعها فانها تذبح شاة عن انتهاك العمرة في الجماع. سائل يقول: هل هناك مواضع تبيح فيها الغيبة وما هي؟ الغيبة لا تباح الا اذا كانت لغرض، كأن يأتيك مستشير يستشيرك عن شخص ما يريد ان يتعاقد معه على عقد، اما يعقد نكاح ابنته او من تحت يده، او يشارك ونحو ذلك، ويستشيرك لتخبره وهل تنصحه بالعقد لذلك او مشاركته، عند ذلك يباح ان تقول له ان فيه كيت وكيت وتنصحه عنه. فان اهل العلم كانوا يجرحون الناس الذين ينقلون الاخبار اذا كانوا غير ثقات، ليحذر الناس اخبارهم، وما لم يكن لغرض وانما لمجرد الوقيعة وابداء العيوب فان هذا لا يحل. سائل يقول: هل يجوز مصافحة المرأة العجوز الكبيرة في السن؟ ينبغي ان يكتفي المرء بإلقاء التحية على المرأة التي ليست من محارمه، وان اضطر الى مصافحة كأن تمد يدها ويستحي عن ردها فليجعل حائلا بين يده ويدها. سائل يقول: كنا نعيش في قرية مع والدتنا، وتعودنا ان يكون امساكنا في رمضان في نهاية اذان الفجر، وكنا نعتقد ان لا حرج علينا في ذلك، استمر الحال على ذلك لمواسم عديدة، فما الحكم في ذلك؟

تكفر في رمضان، فهل يمنع ذلك الوسوسه لابن ادم ام انها تزيد للناس الشر؟ الحديث جاء انها تصفد مرضة الشياطين، فلا يخلصون في رمضان الى ما كانوا يخلصون اليه في غيره. وليس معنى الحديث ولا في نصه ان الشياطين كلهم يصفدون فلا يتحركون، ولو كان ذلك كذلك لما جاءت وسوسة، ولما ارتكبت معصية، ولما سكر احد، ولما زنى احد، ولما ارتكب اي فاحشة.